حدیث 824. یه حدیث دیگه اومد دیار بد. هکر مروفی احرام عمره گریدان. دیوان احرام گریدد هیش مروف اجدر وی حرام. اجدر وی حرام ما که. عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما كيسي عبد الرحمن كري ابو بكر خدشوي بابا يرازي بت ان النبي صلى الله عليه وسلم عندك في غنبر بصلاة خدي ليفن امره امر عبد الرحمن كر ان يردف عائشة عائشة يلقى الخببت والبشت خسيار بكر ويعمرها من التنعيم ابت تنعيمي والويري عائشة خدج رازي بت احرامت خو بعمره جري بدن تنعيم او جناب جهتيا يجدر بي حرم ومكه.